بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في باب حق الجار والوصية به، بعد أن أورد أحاديث وآخرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وهذا الحديث يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الجارات أو نساء المؤمنات، والتي تكون لها جارة، فإذا طلبت منها شيئا أو أرادت أن تمنحها شيء أو تمنحها شيئا فلا تستصغر ولا تستحقر هذه الجارة، ولو أن تعطيها فرس نشاة. والفرس هو الظلف، وهو مثل القدم للإنسان، وهو الفرس يطلق على قدم البعير ويطلق على الشاة أيضا، وجاء في رواية: ولو ظلفا محرقا. وهو مثل القدم للإنسان. فالمرأة أو الجارة لا تحقر شيئا من المعروف لجارتها، وهذا يدل على التواد بين الجارات. وقال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وهذا أيضا من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يبين حق الجار على جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أي إذا احتاج إلى هذا الأمر، وذلك أن يكون مثلا أراد أن يبني بيتا ملاصقا لبيت جاره، فلا شك أنه يحتاج إلى تدعيم هذا البيت وإلى يعني شيء وإلى شيء وإلى شيء يكون يعني في هذا البيت كالخشبة التي تكون في السقف أو غير ذلك، فيغرزها ويدخلها في جدار جاره، فهذا لا يمنع منه، لأن فيه مصلحة للجار وفيه مصلحة أيضا للباني لتقوية هذا الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فهذا من حقوق الجيران، من حقوق الجيران، ويقاس عليه كل حق يكون للجار. وإذا أراد أن يبني مثلا جدارا أمام جدار جاره وفي أرضه فله ذلك، لكن لا يتعدى على حق الجار، لا يتعدى على حق الجار. والشيء الذي لا يمكن إلا بأن يلاصق به جاره، فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما لأراكم عنها معرضين، أي لماذا تعرضون عن هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنتم تعرضون عن ذلك سأرمي بها بين أكتافكم وأجعل هذه الخشبة بين أكتافكم. وهذا كما قال العلماء عليهم رحمة الله لما كان أميرا على المدينة. قال المصنف: روي خشبه بالإضافة والجمع، يعني جمع خشبة، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله: ما لأراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. والخشبه يعني بالجمع، لأنه قد يحتاج إلى مجموعة من الخشب، وخشبة هي للجنس فيدخل فيها الجمع أيضا. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وهذا أيضا من الأحاديث التي ذكرناها في الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الحقوق بالإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، فمن كان فيه إيمان بالله عز وجل فإنه يعمل بهذه الحقوق، فلا يؤذي الجار وليكرم الضيف أو وليقل خيرا أو ليسكت. وقال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه، وهذا مثل الذي تقدم، وقد تقدم شرح هذا الحديث باستيعاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن لها جارات، فقالت: إلى أيهما أهدي؟ وهذا يدل على أنها كانت يعني تعامل جاراتها المعاملة الحسنة، وكانت تؤدي إليهم حقوقهم، وكانت تعمل بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت لها جارتان، فإلى أيهما تهدي؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا، يعني الجارة التي تكون قريبة الباب فهذه أولى بالإهداء من البعيدة. والعلماء ذكروا يعني كلاما كثيرا في عدد الجيران أو من هو الجار، فقال بعضهم إن الجار من كان يعني كل 40 بابا قريبا منك فهذا كله من الجار، لكن هذا في الأصل يرجع إلى العرف، فكل ما كان الإنسان قريبا منك في بابه فهو جار لك. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا أيضا يعني فيه بعض الكلام، والأحاديث الأخرى تدل عليه أن خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه لأنه يؤدي إليه حقوقه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره لأنه يأمن جاره منه هذه الشرور والبوائق، وهو يحسن إلى جاره ويكرم جاره. وهذا كله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.